الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، أنتم في خير وعافية، وهذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق. وقلنا قبل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. هذا سند مقارب. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: مجلس واحد أجلس فيه بين يدي ابن مسعود أتعلم منه حرفا خير لي من جهاد 70 سنة. هذا كلام للفقهاء النبلاء العلماء الذين علموا أن الأمة بأسرها لا تستوي إلا بمثل هذا العلم، وإلا فقد قال الله جل في علاه في نهاية الأمر في الجهاد هو إيش؟ عمل. والله تعالى قد قدم العلم على العمل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال أبو هريرة: مجلس واحد أجلس فيه بين يدي ابن مسعود أتعلم حرفا خير لي من 70 سنة أجاهد فيها في سبيل الله. فسبحان ربي العظيم، هذه المجالس لو صبرتم عليها لكان الخير العميم على هذه الأمة، لا سيما أن الله تعالى رهن نجاتها ورهن تقدمها وقيادتها وسيادتها ورهادتها بالعلماء. فحي هلا لمشمر عن ساعد الجد: لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، إنما الجد بالجد والحرمان بالعجز والكسل. لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فعليك أن تواصل الليل بالنهار، ولعل الأمة تتخذ على مثلك، ولعل الله جل في علاه قد ورثك إرث النبي صلى الله عليه وسلم وجعلك خلفا لرسولك صلى الله عليه وسلم، أو جعلك وكيلا له، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن تأويل مختلف الحديث، وأيضا الكلام على صحيح مسلم، وتقديم الأهم على المهم واجب. صحيح مسلم لأننا نتبنى ونتمنى من الله جل في علاه أن يعني نشرع في شرح الكتب الستة وننتهي منها. أنا الحمد لله هناك في شرح 40 شريط لمقدمة ابن ماجة، وسنكمل عليه بإذن الله بعد ذلك. نرى فسحة من الوقت كيف نصير إلى الكلام على الكتب الستة. ما زلنا في كتاب اللباس في صحيح مسلم، وانتهينا إلى الكلام على الإسبال. أسأل أم لا؟ عامة صحيح القرطبي أدخل بابا مع هذه الأبواب، هو باب العمامة، وأن المسلم أرخى طرف عمامته في بين كتفيه أو طرفي العمامة بين كتفيه، وتعمم المسلم بعمامة سوداء. كان على المنبر كما قال جعفر بن عمرو بن حريث، قال: سمعت أبي يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو قد تعمم بعمامة سوداء يخطب في الناس. فهنا الغريب بأن المسلم كان في خطبة الجمعة تعمم بعمامة سوداء. العمامة السوداء التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ورد أيضا في حديث آخر أنه قد لبس عمامة سوداء، ولكن كان هذا في فتح مكة. لما فتح الله عليه مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان تحت المغفر وعلى رأسه المغفر، فلما خلع المغفر ظهرت العمامة السوداء. دخل فاتحا فطأطأ رأسه تواضعا لله جل في علاه. العلماء هنا يقولون من السنة لبس العمامة، وجماهير أهل العلم من السلف والخلف يرون لبس العمامة من سنن العادات لا سنن العبادات. وبينا قبل ذلك الفرق بين سنن العادات وسنن العبادات. سنن العبادات ما شرعت إلا ليأتسي المرء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال الله تعالى: لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فسنن العبادات هو التي يأتسي بها المرء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستنب السنة، يتقرب إلى الله بها. أما سنن العادات فلا يأتسي بها، وله مأمور شرعا بأن يعمل بها، لكن له مندوحة من العبادات في القاعدة الفقهية التي قررناها قبل ذلك: العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. وطبعا هذا تراه كثيرا فيما فعل كعب عندما كان يتتبع، أو أبو أيوب الأنصاري كان قد كف عن أكل البصل عندما قدم الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: يا رسول الله، الطعام فيه بصل، والبصل كان مطبوخا ما كان نيئا، فكف عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكف أبو أيوب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل، إنه ليس بحرام، إني أناجي من لا تناجي، لكنه تسب رسول الله وكف عن الطعام كما كف عن السلام. وأما أنس هنا الأمر أيضا على التأسي. أنس قال: ما كنت أحب الدباء، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من الصحفة. وهذه طبعا تأويله وتأويل هذا الباب، لأن السلام قال من آداب الطعام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تتبع الصحفة فإنه ليس فيه إيش، فيه الأكل مما يليه. لكن العلماء يقولون كل مما يليك إن كان الطعام صنفا واحدا، كان الطعام الذي أمامك صنفا واحدا. يعني لو أخذت يمينا ويسارا فضربت يدك في الصحفة يمينا ويسارا لن تجد إلا ما هو أمامك، فلا تتنقل، لأن هذا من أداب الطعام. أما إن كان طعاما متلونا مختلفا فلك أن تتنقل لتنال بعض الطعام. فكان سلم يتتبع الدباء من الصحف. قال: فأحببت الدباء منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. فهذه تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في التأسي وغير التأسي. الجماهير على أن لبس العمامة من سنن العادات، هذا من عادات العرب، وكان العرب لهم شهامة مرؤات ولهم في الزي فحولة ورجولة، كانوا يرون ذلك من تمام الفحولة العمامة، فهي من سنن العادات. لكن المندوحة عند من قال أنها من سنن العبادات، رواية وردت في سنن أبي داود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالفرق بيننا وبين المشركين العمائم والقلانس، الفرق بيننا وبين المشركين العمائم والقلانس، لا يلبسون العمائم، أو قل لا يلبسون تحت العمامة القلنسوة. فنفس لم لبس العمامة بلا قلنسوة، ولبس العمامة ولبس تحتها قلنسوة، كما قال ذلك ابن القيم في زاد المعاد. الغرض المقصود بأنه من تمسك بهذا الحديث قال لبس العمامة من السنن، لأن نفس لم هنا جعلها علامة فارقة بيننا وبين المشركين، وأنت أصل التشريع أن تخالف وتفارق المشركين في الهيئة وفي الظاهر وفي الباطن. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حتى في ترجيل الشعر كان يوافقهم، ثم لما أمر بالمخالفة خالفهم في ترجيل الشعر، حتى أن اليهود قالوا: ما بال هذا الرجل ما يرانا على شيء إلا وقد اجتهد في مخالفاتنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في النعال فإن اليهود لا تنتعل، لا تصلي في نعالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتزروا واتسروا وتسرولوا، يعني أمر بلبس السروال تحت الاتزار مخالفة لليهود والنصارى. فاليهود يلبسون الأزر بلا سراويل، فقال: تسرولوا واتزروا، مخالفة لأهل الكتاب. وكانوا أيضا إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجامعونها في مكان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تؤكلوهم وتشاربوهم، بل قال: اصنعوا كل شيء سوى النكاح، مخالفة لأهل الكتاب. فأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم المفارقة أو العلامة الفارقة بيننا وبين المشركين العمائم، قالوا: إذن هذه دلالة واضحة جدا على أنها سنة من سنن العبادات لا العادات، والأمر يسير في هذا الباب. فمن رأها على قول الجمهور أنها من سنن العادات فهو أصل في ذلك، لأن الزي واللباس قد بينه الله جل في علاه أنه على الإباحة عموما لا سيما، وأن الله جل في علاه قال: من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق، وقال الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولكن بهذا الحديث يمكن أن نقول هي أقرب إلى سنن العبادات. ثم بعد ذلك أتى الباب الثاني الذي نتكلم فيه، وهو الكلام على لبس ما كان زينة في نفسه وتزين به الرجل على خلاف العادة، إذ الرجال ليس لهم الزينة، الزينة لا تكون إلا للنساء، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لكن سنتكلم على هذا الباب، وهو لبس الخاتم الذهب وخاتم الورق، وهل خاتم الورق هو سنة أم ليس بسنة، أم المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف عريض بين العلماء. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى بأن الأصل الحل لا الحرمة، والكلام على التوسع في ذلك أو التضييق، هذا سنتعرض له إن شاء الله في الكلام على هذه الأبواب. تفضل. آمين. الإمام التبويب للنووي، التبويب للنبوي، فتبويب للنووي والإسناد لمسلم. نعم. نعم هذا باب تحريمها. لأن يعلن الإمام النووي عادة الإمام النووي اللي تعلم في السنن عادة الإمام النووي في التبويب أنه يبوب على ما يتبنى فقهيا وهو الآن المسألة محل إجماع وإن كان خالف فيها بعض العلماء منهم عبد الرحمن أبي بكر والخباب قالوا بجواز لبس ذهب الخاتم الذهب وحقا هذا الخلاف خلاف شاذ مردود. الإجماع انعقد على تحريم الذهب. نعم طبعا عبيد الله بن معاذ يحدث عن أبيه وعن غيره وهو من الثقات وهو أيضا من رجال الصحيح عن معاذ بن أبي معاذ وهو من الثقات الأثبات من رجال الكتب الستة روى له الجماعة. نعم حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث شعبة الذي وقف أمام الناس يقول أيها الناس أيحسب أحدكم أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي بين أظهركم. شعبة هذا العلم شعبة الذي يأتسي به كل محدث شعبة بحر الرواية وشعبة يعني أعظم ما أرى في ترجمته الإنصاف والإنصاف عزيز. شعبة والثوري كانوا من أعلام المحدثين شعبة والثوري هم أعظم أهل زمانهم في الحديث ومع ذلك يقول شعبة والناس تعظم شعبة وترتعب فرائصهم من شعبة ويهابه كل أحد. لما سئل في مسألة وقف فيها في بعض الرواة قال إن اختلفت أنا والثوري فقدموا الثوري فالثوري أحفظ مني. انصاف. لكن الآن يعني الله المستعان الآن لا تجد أحدا عنده علم لكنه يحاول أن يلبس ثوب العلم أمام الناس هذه مصيبة كبرى وأيضا يريد أن يشوش على من قد أتقن العلم حتى ينفض الناس من حوله. هذه مسألة عظيمة جدا ديانة لله جل في علاه والإنصاف عزيز. لذلك ترى أن هؤلاء النبلاء ما رفعوا بحفظهم ولا بما عندهم من العلم بل رفعوا بإخلاصهم لله جل في علاه ما فعلوا ذلك إلا إخلاصا. فقال شعبة إن اختلفت أنا والثوري فقدموا الثوري فهو أحفظ مني. وشعبة أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة. قتادة بن دعامة السدوسي قتادة كان من بحور الحفظ وكان من الإتقان بمكان لكنه كان مدلسا وأخذ عليه أنه كان يرى الإرجاء. يعني شو قتادة مع نبله ومع رفعة قدره كان يرى الإرجاء وهذه بدعة مميتة لكنها أخص يعني أو أخف من بدعة الخوارج وإن كان بعض العلماء يرون أن الخوارج أخف بدعة من الإرجاء. الغرض المقصود كله بدعة لكن الإمام الذهبي من إنصافي أيضا قال وقد حمل العلماء هذه البدعة عن قتادة يعني حملوا قتادة وغمروا هذه البدعة في بحر رواياته وما حفظ به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الذهبي كان يمدحه كثيرا ويقول ولعل الله يغفر لقتادة بما حفظ من سنة النبي سلم في هذه البدعة وبدعة الإرجاء لكنه كان مدلسا أيضا. لكن رواية شعبة تجعلنا نطمئن من حديث قتادة لأن شعبة قال كفيتكم تدليس أربعة أو قال تدليس ثلاثة قال تدليس أبي إسحاق السبيعي تدليس الأعمش تدليس أيضا قتادة. وقد إذا وجدت في الإسناد شعب عن قتادة فلا تبحث حدثني أو أخبرني أو سمعت أو عن العنعنة تساوي سمعت أو أخبرني أو أخبرنا أو حدثنا لأن شعب قد كفانا تدليس قتادة. نعم عن النضر بن أنس بن مالك وهو من الثقات الأثبات رجل كان تقيا نقيا في البصرة وكان من الثقات الأثبات أبو مالك البصري. نعم روى له الجماعة. أيضا بشير بن نهيك من الثقات الأثبات من ثقات التابعين روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه إذا صح أن نقول هو أمير المؤمنين في الرواية صح ذلك لكن أبا هريرة هو الذي اصطفاه الله لله في علاه لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المحدثين عن سيد المرسلين. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال إخواننا من المهاجرين أكثر علينا أبو هريرة وقال إخواننا من الأنصار أكثر علينا أبو هريرة وانشغل إخواننا من الأنصار بالزرع وانشغل إخواننا من المهاجرين بالسفق ولازم أبو هريرة رسول الله على شبع بطنه. لذلك كان أحفظ الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم محمد المثنى ومحمد البشار قرينان وهما من الثقات بندار وهم من الثقات الأثبات وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة. محمد بن جعفر غندر، محمد بن جعفر صبري تعرف أنت غندر طبعا وما فيه شعبة لطش بالقلم أعطاه صفعة بالقلم هو على وجهه صفعة وقال له أنت غندر، كان مشاغبا. هو طبعا شعبة كان يتزوج أم كان زوجا لأمه، وغندر كان يعني كما قالوا عن هنا أصح الناس حديثا عن شعبة، لكن أصح الناس لا حفظا كتابا، والضبط ضبطا ضبط صدر وضبط كتاب، فهو أصح الناس كتابا عن شعبة. نعم. يعني إسناد الدمر وهو عن النضر بن أنس عن ابن مالك، ابن أنس بن مالك عن بشير بن هيك عن أبي هريرة. نعم. وهو من الثقات هنا لابد يقول حاء، فتوقف هنا الآن. نظر من ابن أنس يقول حدثني سمعته، وهذا من بديع تفصيل الإمام مسلم، ثم قف بعدك يقول حدثني محمد بن سهل، لأن هذا شيخ مسلم، يعني مش هو ليس شيخ النضر ابن أنس. ما فيش حاء عندك؟ هو لابد توقف حول إسناد. هو سعد ابن أبي مريم إما بريد البصري وإما بريد المصري لم يروي له مسلم، بل هو سعد بن أو سعيد بن الحكم يروي له مسلم، سعيد بن الحكم المصري، وهو من الثقات الأثبات من الأتقياء الأروع من الأتقياء الأخفياء، قال علماؤنا كان ثقة ثبتا فقيها. محمد بن جعفر غندر مر علينا. إبراهيم بن عقبة من الثقات الأثبات، أما كريب هو مولى ابن عباس، كريب ابن أبي مسلم وهو من الثقات من ثقات التابعين، وهو مولى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. نعم. عبد الله بن عباس وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ترجمان القرآن، وهو حبر هذه الأمة الذي ضمه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. صلى الله عليه وسلم. أبو زكريا النيسابوري أكثر عنه كثيرا الإمام مسلم، ثلاثة أنا أسأل الإخوة، ثلاثة أكثر عنهم الإمام مسلم وأنا تكلمت عنهم. أبو موسى العنزي متأخر ليس متقدما، ما أكثر عنه مثل ما أكثر عن ابن أبي شيبة وعن أبو زكريا النيسابوري. الثالث بقى أتينا به سهير بن حرب، ممتاز. أبو خيثمة أكثر عنه أيضا الإمام مسلم. نعم. محمد بن رمح طبعا من الثقات الأثبات أيضا مصر. الليث مسخرة المصريين، هذا مرصع بالمصريين الأماجد. الليث بن سعد الفقيه المحدث كما قال الإمام الشافعي، الليث أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحابه. الليث بن سعد كان الليث بن سعد على ورق على إتقانه وحفظه كان فقيها دقيقا مدققا، وكان أعلم من الإمام مالك، وقد قدمه بعض علماء الجرح والتقدير في الزهر، علماء الجرح والتعديل في الزهري عن الإمام مالك. الإمام ابن عيينة الإمام الليث بن سعد كان أيضا جوادا كريما، فكان يكفي الإمام مالك عن السؤال ويبعث له بالهدايا، وهذا يذكرني دائما بالإمام ابن المبارك الذي تكامل أمره عندما يعني رزق الله المال والجود والكرم والتجارة والعطاء والجهاد والعلم، جمع الخير كله في ابن المبارك. وكان ابن المبارك يقول والله لولا أربعة ما اتجرت في مالي، والله لولا أربعة يعني ما انشغلت بالتجارة ما اتجرت في مالي. ذكر أربعة أنا نسيت واحدا وذكرت ثلاثة الآن، فعليكم بالبحث عن الرابع. قال الإمام مالك يعني لولا مالك، لولا مالك. وابن عيينة هو ابتسم الرجل نسيت الثالث، قال لولا مالك وابن عيينة، كان يعطي مالك وابن عيينة المال يجود عليهم حتى يكتفي كل واحد منهم في أمر الدنيا لينشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابحثوا عن اثنين البخيل يعني حول الإسناد. قتيبة بن سعيد البغلاني هو شيخ أصحاب الكتب الستة وهو الوحيد الذي اسمه قتيبة. ثقة ثابتة رواه له الجماعة. ليس أيضا من الطرائف طبعا احنا نتعلم ونتأسى بهؤلاء. ليس أيضا من الأمور العجيبة التي يمكن أن تتعلمها منه الأدب مع معرفة الفضل لأهل الفضل. كان ليس ابن سعد إذا خطب في الناس يقول حدثنا سيدنا وحبرنا يزيد بن أبي حبيب، يقول هذا حبر المصريين، مع أن حقا ما ولدت نساء مثل ليس في مصر، لكن يقول حدثنا سيدنا وحبرنا وعالمنا يزيد بن أبي حبيب. النافع مولى ابن عمر ومن ثقات الأثبات من الأتقياء رواه له الجماعة. عن عبد الله ومين؟ عبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود. أنا أقول نافع مولى ابن عمر، هو عن مين؟ عبد الله بن عمر وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تقي نقي، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو لكان له من الليل فما كان ينام من الليل. نعم. خواتمهم نعم. مر على الرواة حتى لا نطيل على الإخوة في الإسناد. مر على الرواة المتن فقط. الراوي الأعلى نعم. نعم نعم. نقشه محمد رسول الله. قال ابن نمير حتى وقع في بئر ولم يقل منه. نعم. اختم بحديث علي بن ابي طالب. نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتختم في الوسطى والتي تليها. خلاص هو هذا الحديث، نهاية النبي صلى الله عليه وسلم أتختم في الوسطى والتي تليها. عندنا في أبواب لبس الخاتم الآن الكلام على خاتم الذهب، وأن السلام لبس خاتم الذهب أولا ثم بعد ذلك طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فصه إلى داخل كفه، ثم بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيما في الناس وقال والله لا ألبسه أبدا وخلعه. هذه فيها مسائل. المسألة الأولى على جواز لبس الخاتم الذهب أولا، كان هذا في أول التشريع، وأن الله تعالى قد أباح كل شيء في اللباس لبني البشر عندما قال الله تعالى خلق لكم في وخلق لكم ما في الأرض جميعا. فعلى أصل الإباحة لبس المسلم خاتم الذهب وكان يضع فصه من الداخل. أولا لبس المسلم للذهب ثم طرحه إياه ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا ألبسه أبدا فيها دلالتان. الدلالة الأولى جواز أو الكلام على النسخ، على جواز النسخ، وهذا خلافا للمعتزلة، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على جواز النسخ. والنسخ له مراتب أربعة: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة بالسنة، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالقرآن. هذه أربعة مراتب تكلم فيها العلماء، والذي ندين الله به على ما قال الإمام الشافعي وأصل هذا التأصيل، وقد فصلنا ذلك في الأصول بأنه القرآن لا ينسخه إلا القرآن، قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فالسنة لا تنسخ القرآن، وهذا راجح صحيح. وكل الأمثلة التي أتوا بها ليست بأمثلة وليست بصحيحة، فالقرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة، هذا الراجح الصحيح. أما القرآن السنة تنسخ القرآن فهذا لا ثم لا، والخلاف من مضايق الخلاف أو الأقوى هو نسخ السنة القرآن، وإن كان الشافعي رفض ذلك، وأنا في نهاية أمري مع الشافعي في كل ما قال، القرآن ينسخ القرآن، السنة تنسخ السنة، وكفى بذلك. لكن هنا لما نرى أن المسلم قد لبس الذهب ثم بعد ذلك طرحه هذا النسخ دلالة على جواز النسخ، وأن المتأخر ينسخ المتقدم على التقعيد الأصولي، وكما قال ابن عباس كانوا يأخذون بالمتأخر فالمتأخر. هذه المسألة الأولى في هذا الباب. وأجمعت الأمة على تحريم الذهب بعدما خلع عنه وسلم وقال والله لا ألبسه أبدا إلا ما كان من الخباب، أنه قال بجواز لبس الذهب، كأنه لم يصل إليه الحديث الذي نسخ هذا الحديث الأول على الجواز، لكن لا يعتد بقوله، لأنه بعد ذلك في التابعين وتابع التابعين قد أجمع على حرمة لبس الذهب للرجال، بل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير وقال هذان حرام على رجال أمتي حلال على نسائها. الثانية، المسألة الثانية في هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فصه من الداخل، والحق أنه قد ورد بعض الأثار عن النبي المختار أنه جعل أيضا فصه في الظهر، لكن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف ابن أبي هريرة أنه كان يجعل فصه داخل إلى كفه، إلى داخل إلى الداخل لا إلى الظهر. وهذه لها حكم، الحكمة الأولى هي عدم الزهو وعدم التزين، لأن التزين والزهو يصل بالإنسان إلى الكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتواضعين، لا غرو ولا عجب، والذي قال أوحى الله إليه أن تواضعوا وحتى لا يبغي بعضكم على بعض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. ولما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، جاءه جبريل فأشار عليه فقال أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا، وهو الذي، وهذا الحديث سند مقارب بل حسنه علماؤنا، وهو الحديث اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. وهذا دأب الأنبياء من قبله، داود عليه السلام كان يأتي في المجالس فيجلس خلف الحلقة ويقول ربي مسكين جلس خلف المساكين لتنظر إليه بعين الرحمة. فهذا في الحكمة أنه جعل الفص في الداخل من أجل عدم الزهو الذي يصل بالإنسان إلى الكبر. والأمر الثاني حفاظا على هذا الفص، لا سيما إن كان قد نقش عليه كلاما، فحفاظا عليه أن يكون من الداخل لا يكون من الخارج فيتعرض للذهاب أو يتعرض للضياع. هذا بالنسبة للمسائل التي تتعلق بهذا الباب، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في يده اليمنى، وهذه مسألة مشكلة جدا عند العلماء، لأن أحاديث كثيرة وردت في البخاري ومسلم متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم من ذهب لبسه في اليمين في يده اليمنى في الخنصر في يده اليمنى وجعل الفص إلى الداخل. وورد في أحاديث في موقوفة ومرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في الشمال، لا سيما في سنن أبي داود ولا سيما أيضا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في يده اليسرى في الشمال، وورد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الورق في يده الشمال. فاختلفت أنظار العلماء في هذه المسألة، أم من السنة أن يلبس الخاتم في اليمين أم في الشمال؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، اختلفوا من أجل اختلاف الروايات، لأن الروايات جاءت بأنه لبسه في اليمين، هناك روايات لا سيما في صحيح مسلم لبسه في الشمال، فأيهما نقدم؟ فاختلفت أنظار العلماء، فمن العلماء من قال نرجح مع التعارض، فقالوا الحديث المتفق عليه أن السلام لبسه في يده اليمنى، فقالوا وحديث اليسرى أو الشمال حديث شاذ، حديث شاذ، فخرجوا من الخلاف بالترجيح ورجحوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في اليمين، وأما ما جاء من الروايات في لبسه بالشمال بأن هذا وهم وأنه من الشذوذ خالف المتفق عليه وانفرد بمسلم فلا يصح، وقالوا إذن يلبس الخاتم في يده اليمنى. وبعض العلماء نظرا آخر فقال لا، نجمع ونقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه في اليمين ولبسه في اليسار، لكن آخر الأمرين أنه لبسه في الشمال. وهذا الذي ألمح به البغوي في شرح السنة بأنه كان آخر الأمرين من لبس النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم أنه لبسه في الشمال، وسكت على ذلك. جاء من بعده فرأى أن البغوي لما قال وألمح بأن آخر الأمرين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبسه في الشمال، أنه أخذ بكلام ابن عباس المتقدم آنفا. ما هو كلام ابن عباس المتقدم آنفا؟ هو هذا. فهنا نقول هنا الآن بعض العلماء لما ألمح البغوي وقال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم اللبس الخاتمة في يده الشمال، قالوا إذن نأخذ بالمتأخر فالمتأخر، فيكون المتأخر قد نسخ المتقدم، ويكون لبس الخاتم لا يكون إلا في الشمال، السنة يكون في الشمال، واليمنى قد نسخت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن آخر الأمرين أنه لبس الخاتم في إيش؟ في الشمال. ماشي. هذا أيضا نظر من أنظار العلماء أو من نظر العلماء في مسألة الجمع بين الروايات التي جاءت تشكل على العلماء. وبعضهم قال لا، نحن نأتي بالائتلاف لا الاختلاف بين الروايات. لما وجدنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت أنه لابس الخاتم في اليمين كان على الذهب، ولما نظرنا إلى الحديث التي ذكرت أن مسلم لبس الخاتم في الشمال كان في الفضة، يبقى نقول إن لبس ذهبا يبقى في اليمين، إن لبس فضة يكونه في الشمال. هذا يعكر علينا ابن عمر بين أن مسلم لبس الخاتم الذهب في الشمال لا في اليمين، هذا يعكر على هذا التنظير الذي قاله بعض العلماء. والصحيح الراجح ما قاله الإمام النووي، وقال الأصل في ذلك الجواز أن يلبس الخاتم في اليمين أو في الشمال، هو على الجواز لأنه قد ورد صحيحا عن مسلم أنه لبس في اليمين وكان هذا غالب الأحوال، ولبسه أيضا في الشمال كما ثبت في صحيح مسلم، وهذا راجح صحيح الذي لا محيد عنه. نحن أسعد الناس بالأدلة، لبسه في اليمين ولبسه في الشمال، يبقى إذن يجوز أن يلبسه في اليمين ويجوز أن يلبسه في الشمال. والنزاع هنا، النزاع هنا هو أن تنظر في الأفضل، ما هو الأفضل، بأن تلبسه في اليمين أم في الشمال إن كان الأمر على الجواز. نقول باتفاق أنه في اليمين على الأعلى، باتفاق العلماء خلى الإمام مالك، باتفاق العلماء قال الإمام مالك أن المستحب وأن السنة أن يلبسه في اليمين، إذا لبس الخاتمة على أنه سنة أن يلبسه في اليمين، لا سيما بعموم الأدلة مع خصوص الأدلة. أما في عموم الأدلة فقد قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء، في ترجله وتنعله وفي شأنه كله، قالت في شأنه كله، في شأنه هذه مضافة عم، وقالت في كل في شأنه كله وكل نص في إيش؟ في العموم، ولبس الخاتم ينزل تحت هذا العموم. يبقى إذن السنة حقا المستحبة هو أن يلبسه في اليمين، عشان ما أحد يعني يستهزئ بالإخوة عندما يلبس الساعة فيقول لا ما ألبسها إلا في اليمين، يقول لا تلبس الساعة في اليمين، طب عندما تقود السيارة اجعل السكان في اليمين، يعني الدركسيون كما يقولون في اليمين، استهزاء. وهذا الحق أننا لو نستطيع ذلك لفعل، لما لا؟ يعني السلام كان يعجبه التيامن في كل شيء في شأنه كله، لا سيما أنه كان يجعل الشمال لقضاء الحاجات. فقال الإمام مالك خالف الجماهير، ولذلك بعض العلماء قال السنة المستحبة والأفضل أن يلبسه في اليمين ويجوز له في الشمال، وقال بعض المحققين السنة المستحبة يلبسه في اليمين للأدلة التي ذكرناها، ويكره أن يلبسه في الشمال لأنه أن مسلم كان يجعل الشمال لقضاء لحاجات. طب لما لبسه مسلم؟ لو قلت على الكراهة الإجابة سريعا فعل ذلك لبيان الجواز أنه ليس بحرام. أما الإمام مالك فعكس القضية وقال السنة أن يلبسه في الشمال ويكره أن يلبسه في اليمين. الإمام مالك عكس القضية وقال السنة أن يلبسه في الشمال ويكره أن يلبسه في اليمين، والأدلة حج عليه، لكنه يعني ألمح بأن هذا هو موطن اتفاق عمل أهل المدينة، وأن ابن عمر ذكر بأن سلم لبسه في الشمال كأنه توهم الإمام مالك رضي الله عنه ورضي الله عن الأئمة النبلاء العلماء الرفعاء، قال بأن هذا اتفاق أهل المدينة، وهذا كلام فيه الخطأ، الخطأ فيه بين. السنة المستحبة أن يلبس الخاتمة في اليمين، ومن السنة أيضا المستحبة أن يجعل فصه كما قلنا في إلى الداخل ليحفظ على هذا الخاتم، وأيضا حتى يمنع نفسه من باب التزين، لأن أصل التزين ليس للرجال بل للنساء، ويمنع نفسه من الزهو الذي يصل بالإنسان إلى الكبر. هذا بالنسبة للكلام على لبس الخاتم في اليمين، والشمال يعرض الشمال إلى أنه يعني يقضي به الحاجات، وأنه إذا استنجى بشماله فممكن أن يعني يصيب الخاتم أو المباشرة بالنجاسات، وهذا كما قلنا يجعله ينفر من هذا الخاتم. هذه بالنسبة للرواية الأولى. الرواية الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتما من ذهب فأخذه من يده وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيلبسها في يده، ثم أخذه فطرحه في الأرض. هذا فيه مسائل، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه مسائل. المسألة الأولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عماد الدين، والدين يذهب ويضيع بعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل أمة بأسرها لعنها الله جل في علاه بسبب ضياع هذا الأمر الذي عليه عماد الدين. قال الله جل في علاه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، أكملوا على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بأنهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمر على أخيه فيراه على المنكر فينكر عليه، ثم يأتي في اليوم الثاني فيراه على المنكر فيؤكله ويشاربه. وقد قال علماؤنا في القاعدة المهمة جدا، على شارب الكؤوس أن يتنصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة من حبة خردل. وأيضا قال سلم ذلك أضعف الإيمان. لكن نقول بأن تغيير المنكر باليد هذا أصالة لولي الأمر، لا افتيات على ولي الأمر في ذلك. تغيير المنكر باليد على ولي الأمر هو منوط بولي الأمر، لأنه يعلم مواطن المفاسد والمصالح حتى لا يفسد أحد، ويكون الافتيات على ولي الأمر يأتي بمفاسد أكثر من المصالح المطلوبة. فالعلماء يقولون الأصل في التغيير باليد لولي الأمر وباللسان للعالم المتقن، وأما بالجنان لغير ذلك أو وراء هؤلاء. أقول بالنسبة للتغيير باليد هو لولي الأمر أو ممن غلب على ظنه أنه لو غير بيده أنه لا يضر وأنه لا يأتي بمفسدة أعظم من المصلحة. وقد رأينا كثير من الناس الذين يذهبون يعني يدخلون إلى خمارة يعني يكسرون ما فيها من دانة الخمر، أو قل يحرقون ما فيها. كل هذا صراحة خبط عشواء، وكل ذلك ضلال مبين، وكل ذلك يأتي على الأمة بالويلات، ولا يعلم مدى الفساد الذي يأتي من وراء ذلك إلا الله جل في علاه. وهذا افتيات على ولي الأمر. كما قلنا، أردت أن تنكر منكرا فأتيت بمنكر أنكر من المنكر الذي أردت أن تنكره، وهناك ضوابط شرعية لابد أن يتمثل بها الإنسان. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذه بيده، قلنا هو ولي الأمر، هو ولي الأمر، فالذي يغير بيده ولي الأمر أو وكيل ولي الأمر. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ألقاه في الأرض، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعبد أحدكم أن يضع جمرة من النار؟ سمى الخاتم من ذهب جمرة من النار. وهذا فيه إشكال أريد حله. ما هو الإشكال وما هو الحل؟ وخلعه وقال: والله لا ألبسه أبدا، هذا عليك ليس لك. يعني إيش؟ الحمد لله أنت بتقولها واحدة واحدة. هو لما سماه جمرة من النار كيف يكون جمرة من النار وهو حل وبل؟ صحيح ولا لا؟ هذا الإشكال كيف نحله؟ على الرجل. يبقى الأمر هنا على الخصوص لا على العموم. فقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك تبين من أن لبس الذهب للرجال كبيرة من الكبائر، مسقطة المروءه ومسقطة للعدالة، أن لبس الذهب للرجال كبيرة من الكبائر. والدلالة على الكبائر أن العلماء قد ضبطوا لها ضوابط بالاستقراء، بأنه إذا كان موجب هذا الفعل النار أو موجب هذا الفعل الحد أو اللعن أو البراءة فهو كبير من الكبائر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب الغش. فالغش هنا دلالة فيها دلالة على الإيش؟ دلالة على الكبيرة. والله ثم والله كثير من الناس يغفلون عن هذه المسألة. ومن الغش وأعظم الغش، الغش في باب العلم، ومن الغش وأعظم الغش أن تنحي المستحق التقدم وتؤخره، وتقدم المستحق للتأخير من أجل أنه يوافقك فيما تتبنى. والله غش للأمة الإسلامية هذا، بل غش للديانة، والله غش للديانة. ومن الغش للديانة أن يأتي رجل يلبس ثوب العلماء أمام الناس وهو ليس بعالم، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، فهو قد أتى كبيرا ولا يدري. لما يجلس رجل وبجانبه رجل لم يتعلم حرفا من أصول الفقه ويقول هذا أدين الله أنه من المجتهدين في الأمة، مجتهدين، حرام عليك يا رجل، لم تتخر صفضا لك بعد حتى لا تكتب عند ربك من الكذب بمكان. وهذا المين الذي تفتريه أنت تحاسب عند ربك به. وأيضا كما قلنا تقدم من لم يتأهل للأمة ثم يغرق الأمة بأسرها، يذهب يبتسم فرحا في أمور عظام تحدث للأمة الإسلامية بجهل وجهالة، وتقدمه لأنه يعرف كيف يبتسم أو يعرف يتكلم بكلمة يعني يضحك بها على بعض العامة الأغرار الأغمار، هذا غش للأمة الإسلامية. وأنت تعلم أنه إلى خواء وفي خواء، لا يضبط مسألة واحدة شرعية، لا، هذا حرام والله، هذا من باب الغش للأمة الإسلامية. اضبط الأمر بضوابطه، قدم من حقه التقديم وآخر من حقه التأخير، هذا أيضا من باب الغش، والغش كبيرة، من غشنا فليس منا، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، وقال الله لا في علاه فإن عصاك فقل إني بريء مما تعملون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، هذه دلالة على أن الجلوس بين أظهر المشركين كبيرة، وإن كان الشافعي لا يراها كذلك على العموم، ولكن يراها أنه إذا لم يظهر دينه فهي كبيرة، وإلا له أن يجلس بين أظهر المشركين، وهذا خلاف الأولى عند الإمام الشافعي. وهذه مسألة فيها ما فيها من التفصيل، لكن ضابط الكبيرة أن يكون موجب ذلك الحد كالزنا حده الجلد أو الرجم، وشرب الخمر حده على الراجع عند المحققين أن أن تجلده 40، فهذا كله دلالة على الكبائر. فلما قال سلم جمرة من النار يا عمد أحدكم أن يلبس جمرة من النار، يبقى إذن هو سيحرق بها يوم القيامة، فهذه دلالة على أنها كبيرة أو على أن هذا الفعل من الكبيرة. الأمر الثاني العجيب وهنا طبعا كما قلنا ولي الأمر لما فعل ذلك الناس بأسرهم قد انضوا تحت رايته وقد انقادوا له، ولم نرى مفسدة بحال من الأحوال، حتى أنه قيل لصاحب الجليل التقطه وانتفع به. هذا فقه، لأن الصحابة لما رأوا ذلك علموا أن التحريم ليس لذاته ولكن لغيره، تحليم التحريم لخاتم الذهب ليس التحريم لذاته بل لغيره، لأنه لو لبسته المرأة لكان حلالا، فلذلك قالوا له التقطه فانتفع به، إما تنتفع به تعطيه لزوجتك فتلبسه، وإما تنتفع أن تبيعه لامرأة فتلبسه فتأخذ حقه أو ثمنه تستفيد به، لأنه لا, لا, لا, لا يحرم عليك بيعه، لأنه الأصل أنه في ذاته على الحل لا على الحرمة. قالوا التقطه وانتفع به، قال لا والله لا ألتقط شيئا قد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دلالة واضحة جدا على شدة المبالغة في الانقياد والانصياع والاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرين. لذلك أنت ترى أروع الأمثلة التي ضربها الصحابة الكرام في شدة المبالغة في الانقياد والاستسلام التام لنبينا صلى الله عليه وسلم، ابن عمر، وهذا أقوله كثيرا، وهو ابن عمر الأثري، شدة التحري في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سئل جاء رجل يمني فقال له على مسألة الطواف، قال كان السلام يستلم الحجر يقبل الحجر ثم يطوف، فقال له اليمني يا ابن عمر أرأيت إن زحمني الناس زحام كثر على الحجر، قال رأيت السلام يقبل الحجر فأنا أقبله، ثم قال له يا ابن عمر أرأيت إن دفعني الناس، قال رأيت السلام يعني يستلم الحجر، قال أرأيت إن قاتلني الناس، فقال له يا يمني اجعل أرأيت هذه خلف الكوكب، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر يقبل الحجر فلن أتحرك حتى أقبله. لذلك كان يخرج والرعاف والدماء تنزل من أنف ابن عمر ويفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، شدة التحري. لذلك كان بعض الصحابة لما رأى ابن عمه يحذف بالحصى فقال له لا تحذف، إن رسول صلى الله عليه وسلم سمعته يقول لا تحذف الحصى فإنها لا تنكأ في عدو ولا تصيد صيدا، إنها تفقأ العين وتكسر السن. فلما مر عليه في اليوم التالي وجده يحذف الحصى، قال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف وتفعل؟ لا والله لا كلمتك ما حييت، لا والله لا كلمتك ما حييت، شدة المبالغة. ولما قال أبو موسى الأشعري أو قال أبو ذر لمعاوية وهو يبيع السلسلة فيها ذهب وفيها مع الذهب غير الذهب، فقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال قد علمنا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أقول لك نهى رسول الله وتقول قد علمنا؟ والله لا أساكنك في مكان. ثم رحل عنه وذهب إلى عمر بن الخطاب فقال يا ابن أخي ما الذي أتى بك؟ قال حدث بيني وبين معاوية كذا وكذا، قال والله لأنت أحق بالمكان. ثم رجع قال ارجع إلى مكانك، ثم أرسل رسالة إلى معاوية قال لا كلمة لك علي واتبعه الحق معه. فترى أنه قال لا أساكنك في مكان، أقول نهى رسول الله وتفعل ما نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شدة المبالغة في التحري في سنة الله عليه وسلم. أنت الآن عندما تقول الرسول قال ترى الثعابين والحياة معك في المحاورات والفلسفة الفارغة، تقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فترى ما تراه حتى من المقلدة الرعاع الذين لا يفقهون شيئا، تقول له قال رسول الله، أقول لك شيخ قال، المسألة ليست في شيخك، المسألة في أن هذا حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم عظم السنة، فما نحن فيه الآن من ذلة ومهانة لأننا لم نعظم شرع الله. عندما ملك الله القوم لم يحكموا شرع الله وذهبوا يتعللون عللا وهي أوهى من بيت العنكبوت على أن هذا الصالح وهذه المصلحة، وأخروا شرع الله جل في علاه. ثم خرج بعد ذلك علينا من يتبنى العلم ليقنن الشريعة، كيف قال الله منا هذا ثم نعز؟ لا والله. الإمام مالك عز بين تلاميذه، وقال علماؤنا كان إذا دخل المجلس كأن على رؤوسهم الطير، فإن فتشت للسر الذي كان بينه وبين ربه جل في علاه كان معظما للسنة، يمشي في المدينة حافيا، فلما سئل قال تعظيما لصاحب القبر، وكان إذا قال قال رسول الله فإن وجد مبتسما قال لا حدثتكم شهرا، ونقل ذلك عن إبراهيم بن أدهم أيضا تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك قال رسول الله تقول فقه الواقع، وهذا لا أنه مع الكتب الآن، أنت لا تعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلن تعظم في القلوب، ولن يعظم لك مكان بحال من الأحوال، لأنك يعني أدوشت أتعبت أذاننا بأن النجاح والسداد والفلاح والرشاد في مكان عليه الرعيل الأول، ونحن يعني إذا فارقنا بين الرعيل الأول وبين ما نحن فيه الآن بون شاسع وفرق واسع، الفضيحة كبرى، ولن يصلح هذه الأمة آخر هذه الأمة إلا بما صلح به الأولون، والله لا يمكن للصلاح ولا للقيادة مرة ثانية إلا بالعود الصحيح لما كان عليه سلف الأمة. فترى الصحابة الكرام لما اشتد انقيادهم للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم ملكهم الله رقاب العباد في مدة وليزة من عمر الزمن في 25 سنة، فقالوا له التقطه؟ قال لا والله لا ألتقط شيئا قد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك مأخذ على هذا الصحابي الجليل عندما قال ذلك، يعني نعم فلنرحب بما قال ولنمدح ما فعل من شدة الانقياد، لكن عليه مأخذ، ما هو المأخذ وكيف الحل؟ هات صبر. ممتاز، لفض فوق. المأخذ هنا أنه لو تركه أضاع المال، وأصول الشرع تأبى إفساد المال، وكره لكم ثلاثة وذكر منها وإضاعة إيش المال، وكيف الحل؟ خلاص انت عندك المأخذ فقط، هات. نعم صحيح، يأمر صحابيا آخر أن يأخذها ويلتقطها ثم يبيعها أو يتصدق به على رجل فقير له امرأة، يقول اعطي هذه هدية لامرأتك، ويكون قد فر من مسألة المأخذ على إفساد المال وإضاعة المال. هذا بالنسبة للباب الثالث. الباب الثالث هو أن السلام انتقل بعدما خلع وأخذ خاتم الذهب فألقاه، لبس خاتما آخر من الورق. هل هذا اللبس للنبي صلى الله عليه وسلم للخاتم خاتم الورق استعاضة عن خاتم الذهب من أجل التزين أم من غير أجل التزين، أم هو سنة نأتسي بها في النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي سيأتي. حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان بعد ذلك في يد أبي بكر، ثم كان في يد عثمان عمر، ثم كان بعد ذلك في يد عثمان. الحق أنك لو وجدت ونظرت تجد الآثار التي ثبت عن النبي المختار بأن هناك علة أصيلة التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس خاتم الفضة، وهذا الذي قاله أنس في صحيح مسلم بأنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كسرى وقيصر ونجاشي الحبشة لا يقبلون كتابا إلا أن يكون مختوما، لا يقبلون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من أجل ذلك. وناقشه النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أيضا في الأثار وفي صحيح البخاري بأنه ناقش أسطر ثلاث، ناقشه النبي صلى الله عليه وسلم على أسطر ثلاث، محمد رسول الله، لا يحسب الأمر على الانعكاس، هي في أسطر ثلاثة، الأولى محمد والثانية رسول والثالثة الله. ممكن تقول محمد رسول، وممكن تقول محمد رسول الله على الجر أو على الضم، محمد رسول الله ليس على العكس، لكنها تبدأ يعني تصاعديا، محمد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم رسول الله. كان الخاتم هذا قد ناقشه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وكان يختم به الكتاب إلى كسرى أو قيصر أو أن شيء، هذا السبب الرئيس الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الخاتم. هذا السبب جعل العلماء تختلف أنظارهم في سنية لبس الخاتم الورق، فبعض العلماء قال يحرم لبس الخاتم كليات سواء كان ذهبا للتنصيص وسواء كان فضة. قلنا فضة لما؟ أما لبس النبي صلى الله عليه وسلم الفضة واتخذ الناس الخواتيم بعد ذلك، قالوا اتخذ الناس الخواتيم بعد ذلك على الذهب ثم طرحوها عندما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الأصل في التختم للتزين، والتزين ليس للرجال، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين بالنساء من الرجال، فلا يجوز التختم بذهب الفضة. وهذا حمل أهل الشام هذا الكلام وقالوا بأن حديث خاتم الورق الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لبسه لعلة ألا وهي الختم، فقالوا هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الخاتم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال وهو يتعدى إلى من جاء بعده في منزلته، يعني للخلفاء، لأنه سيأتي عليهم إيراد، فهم أرادوا سد الباب للإيراد، لأنه سيرد عليهم أن أبا بكر قد لبسه وهو ليس بنبي، وعمر قد لبسه وليس بنبي، وعثمان قد لبسه وليس بنبي. فقال علماؤنا، قال علماء أهل الشام، قالوا وهذا له ولمن جاء بعده، يعني في الخلافة، فله أن يلبس ذلك للعلة الموجودة، كأن العلة للحكم فتدور مع الحكم وجودا وعدما. وبعض العلماء قال بل هو على الجواز، بل هو سنة مستحب، بل هو على الجواز، بل هو سنة مستحب، فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم ولبس الصحابة الخاتم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النقش، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النقش، وسيأتي مسألة النقش، نهى قال نقشت عليه محمد رسول الله فلا تنقشوا مثله، يعني نهاهم أن ينقشوا مثل نقش النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ستضيع الخصوصية ويتلبس الأمر على الناس، وكل إنسان يريد أن يختم كتابا يختم محمد رسول الله، فلذلك نهاهم على النقش مثل ما نقش النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا بالقول الثاني، قالوا مستحب لبس الخاتم الفضة، لا سيما أن الصحابة قد فعلوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لبس أبو بكر وعمر وعثمان حتى ضاع من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الأصل، الأصل هو أنه مستحب، وإن كان كنت أميل إلى جواز لبس خاتم الفضة وليس الأمر من السنة، أميل إلى أنه على الجواز وليست المسألة على السنية والاستحباب، هذا الذي أراه، لأنني لم أرى أن السلام أمر به، ولم أرى أن السلام احتفل بأن أحد يعني يأتسي به في هذا الباب، ولا حسه راضيا بهذا، لكن لبس المسلم يدل على الجواز، فمن لبس الخاتم خاتم الفضة فهو على الجواز. وإذا قلنا بجواز لبس خاتم الفضة فهل يكون على اليمين أو على الشمال؟ على النزاع الذي تكلمنا عليه سابقا، والأصل أنه يكون في اليمين، لأن السلام كان يعجب التيمم في كل شيء، في شأنه كله، في ترجله وتنواره وشأنه كله. وقال فناقش عليه محمد رسول الله، النقش على هذه المسألة الثانية الفقهية، النقش على الخاتم أو على الأسورة بقى إن كانت للمرأة، لكن آسف أنا نسيت أمرا مهما جدا، القول الثالث في هذه المسألة بأن الإمام الخطابي قال لا يجوز للمرأة أن تلبس الفضة، لا يجوز للمرأة أن تلبس الفضة، قال هو على الكراهة، وقال كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس الفضة ولبس الرجال الفضة كان خاصا بالرجال، وزينة الرجال لا تزين بها النساء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، راجع على النهي، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه النساء بإيش؟ بالرجال. والحق أن هذا الكلام ينقلب عليه، لأنه ليس هناك ثم التشبه، لو كان تشبه لكان تشبه من؟ من الرجال، إذ الأصل في الخاتم الزينة، والزينة أصلها للنساء، ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر النساء في حديث بلال في العيد، لما أمر النساء بالتصدق كنا يرمين الفتخ والإيش والخواتيم، والحديث جاء مطلقا سواء خواتيم ذهب أو خاتيم فضة، وهناك حديث صريح على استعمال المرأة الفضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بالفضة فلعبوا بها. فنقول للخطابي الأصل في الزينة للنساء، أو ما ينشأ في الحياة وهو في الخصام غير مبين، وقد ورد صريحا النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم بالفضة فلعبوا بها، دلالة على الجواز. وقد ورد بأن عائشة رضي الله عنها كان لها عقد أيضا من فضة أو خواتيم كانت من فضة، قلبين من فضة، كانت تتزين بقلبين من فضة. فالغرض المقصود بأن هنا بالنسبة لخاتم الفضة يجوز المرأة من باب أولى إن كان يجوز للرجل، وهو على الجواز كما قلنا. المسألة الثانية مسألة النقش، النقش فيها قلنا النقش أن ينقش على الخاتم، قال ابن سيرين لا يجوز النقش، أو قال بكراهة النقش، ابن سيرين خالف جمهرة من السلف والخلف، جمهرة من السلف على أنهم قالوا بجواز النقش، النبي صلى الله عليه وسلم نقش ونهى عن النقش، ولكن نهى عن النقش إيش؟ مثل نقش النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، لكن كان الحسن ينقش له نقش في خاتمه، في خاتمه، وأيضا غير الزبير وغير الزبير كانوا يفعلون ذلك في خواتمهم، بعضهم يقول حسبي الله، وبعضهم كان نقش العزة لله، وهذا ورد بأسانيد صحيح أنهم كانوا ينقشون على الخواتيم، فالنقش جائز في هذا الباب. يبقى المسألة الثالثة قول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم، ثم لبس بعد ذلك أبو بكر، ثم لبس بعد ذلك عمر، ثم لبس بعد ذلك عثمان بن عفان، ثم ضاع من عثمان بعد 6 سنين. وبعدما ضاع منه جاءت الفتن تترى على عثمان، واختلف الناس على عثمان رضي الله عنه وارضاه. هنا العلماء ألمحوا إلى مسألة مهمة جدا، بأن لبس أبي بكر لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول الأمور هو التماس التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. التماس التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت الأمة على جوازه، ومن من المبتدع الذين يقولون أنه لا يجوز، هذا متنطع وهلك المتنطعون. أجمعت الأمة على جواز التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثياب أو عرق أو غير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فنام على وسادة، فلما نام على وسادة وجد أم حرام تأخذ الوسادة وتعصرها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم دهشة، ماذا تفعلين؟ فقالت له أأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم، أستشفي بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. تبرك، هذا تبرك بأثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم. وعروة عندما جاء يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وهو يأخذ بلحيته، فضربه المغيرة بن شعبة بقبيعة السيف، فقال أخ لحيتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريادك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال المغيرة، قال أي غدر، ما زلت في غدرتك إلى يوم الناس هذا. ثم لما ذهب إلى أهل مكة قال والله ما رأيت أحدا قد وفدت على النجاشي، على كسر، على قيس، ما وجدت أحدا يعظم صاحبه مثل ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لا والله ما تكلم إلا وكأن على رؤوسهم الطير. لا والله ما يحد أحد فيه منهم النظر. لا والله ما رأيت تنخمة نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وأيضا جسده. ولذلك لما أمر المسلم الحلاق فحلق، أمر أبا طلحة فأخذ شطر الشعر فوزعه على الصحابة فكادوا يقتتلون على أخذ شعر النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بذلك. وأيضا اقتتلوا على فضلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام أحمد معه شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في المحنة يخرجها ويضعها تحت عينيه ويبكي ويعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة رضي الله عنها وارضاها كان عندها جلجل من فضة فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تستشفي به وتتبرك به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بأثاره، وذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يفعل ذلك. اختلف من بعدهم بعض العلماء هل هذا التبرك يتعدى به لغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأبي بكر، لعمر، لعثمان، لعلي، للصالحين. قال به النووي، وقال به ابن حجر، وقال به السيوطي، وقال به كثير من العلماء، يعني جعلوا الأمر يتعدى لغير النبي. وهذا ما أراه إلا خطأ بينا، أراه إلا خطأ بينا، لأنه لو كان لسبقونا إليه. ما رأينا أحدا تبرك بأبي بكر ولا بأثر من أثار أبي بكر ولا بعمر ولا عثمان، هم أولى الناس، أولى الناس بذلك. فإذا المسألة ليس أحد كمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تبرك إلا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة التي يعني خاتمة للمسائل، مسائل لبس الخاتم، كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في الخنصر في يده اليسر. عندك الخنصر والبنصر وإيش والوسطى والسبابة والإبهام، كان في الخنصر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه ويجعل فصه في اليمين. عامة نحن نقول الآن هذه الأصابع هل يجوز لبس الخاتم فيها أم لا؟ نقول الأصل الجواز على جميع الأصابع، لكن ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بأن السلام نهاه عن التختم في الوسطى وأيضا في التي تليها، ألا وهي المسبحة اللي هي الإبهام، السبابة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم في الوسطى والتي تليها. إذا يجوز له أن يلبسه في الخنصر أو في البنصر، ويجوز له في الإبهام، لكن لا يجوز له في الوسطى ولا يجوز في السبابة. وإن كان العلة فالعلة في ذلك التشبه بالأعاجم، كان العلة فالعلة في ذلك التشبه بالأعاجم. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمفارقة، قال من تشبه بقوم فهو منهم. وأيضا فيه الزهو وفيه الكبر، يصل الإنسان إلى الكبر، فلا يجوز له أن يلبس الخاتم في ذلك. السؤال هنا هل الأمر على العموم أم هو على الخصوص؟ الحق بأن ظاهر الحديث نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم في الوسطى في التي تليها على العموم، أنه يعم الرجال والنساء، وإن كنت أميل إلى أن الأمر خاص بالرجال، أن الأمر خاص بالرجال والنساء الأصل فيهن التزين. ومن قال بأن الأمر على العموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، ما أبعد في ذلك، والأمر في ذلك إن شاء الله يسير. الفوائد المستنبطة من هذا الباب، أولها فضل الصحابة في شدة تحري ما كان النبي يفعله كما كان يصف أنس كيف يلبس النبي الخاتم وأنس ابن ويصف ابن عمر رضي الله عنه كيف كان النبي يلبس الخاتم وأين يلبس الخاتم وأيضا أبو هريرة يحرص على ذلك يحرصون على كل دقيق وجريم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه دلالة واضحة جدا أن الله جل وعلا اصطفاهم على الناس أجمعين لشدة حرصهم على حمل هذه الرسالة ونشر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قد قال ابن مسعود قال وإن الله قد اصطفى صحابة رسول الله إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولحمل رسالته ونشر دعوته. الفائدة الثانية جواز النسخ خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون لا نسخ لما أيمن إيه بقى معنى البداء أخص الصبري نعم استغفر الله هذا تجهيل لله جل في علاه وهذا خطأ مبين بل هذا كفر مبين لذلك هذا خلاف المعتزلة بجواز النسخ بل النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهب ثم خلعه بعد ذلك والمتأخر نسخ المتقدم. الفائدة الثالثة اعتبار الشرع للعرف. من وين بقى هذه الفائدة ممتاز لفوت ضفوت ما اسمك محمد احرص على الطلبة محمد نعم صحيح لأن سلم ما الذي جره إلى التختم وإلى نقش الخاتم قالوا إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا أن يكون مختوما فدار مع العرف حيث دار والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ولذلك أنت من الأدب إذا دخلت بلدة فتعيش ففعل ما فعل أهل البلدة والبس ما ألبس أهل البلدة مفهوم هذا الكلام؟ نعم حتى لا تكون مشتهرا بينه. الفائدة الرابعة هذا الحديث ورد بأن الزهري قال بأن الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الايش الورق لابس الورق فطرحه فطرح الناس الخواتيم بعد ذلك وهذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما طرح خاتم الورق ولكن طرح خاتم الذهب وهذا الوهم جاء من الزهري أيضا كالوهم الذي جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه في الشمال لا في اليمين في مسألة الذهب. الفائدة الأخيرة حرص الصحابة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حرص الصحابة أو شدة تحري الصحابة على الاقتياد أو على انقياد واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من ذهب قال أيعمد أحدكم يا أن يلبس جمرة من النار فضع في يده فألقاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلتقطه الرجل. هذا ختاما لهذا الباب.